الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة الثالثة نتكلم فيها عن سورة الحجرات. نبدأها من قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هاتان الآيتان في هذه السورة الكريمة فيهما من العلم الشيء الكثير. لو نظرنا إلى سبب النزول لفهمنا أكثر، وذلك أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في معنى الآية وما عداها يقاس عليها، إن أحسن القياس دخل معنا وإلا فلا. جاء في كتب السيرة وأسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وكان قد مرض. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، لم يكن قد أظهر نفاقه إنما كان يستعلن بشركه ولا يخفيه، إنما أظهر نفاقه بعد ذلك، فكان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فمر النبي بهذا المجلس فألقى عليهم السلام، ثم كلم عبد الله بن أبي يعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه القرآن. فما كان من هذا الخبيث إلا أنه خمر أنفه، يعني غطاه، خمر أنفه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذي تقول لحسن، لكن اجلس في مكانك في دارك، من أحب أن يأتيك لتقص عليه فاقصص عليه، وإلا فلا تغشانا في مجالسنا، فلقد غبرت علينا وآذاني ريح حمارك. هكذا قال. فرد رجل من أصحاب النبي فقال له: والله لريح حمار رسول الله أطيب من ريحك. فرد أحد الجالسين عليه، فرد الثاني ورد الثالث، فاقتتلوا بالجريد والنعال والأيدي، فسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذه الآية وهذا هو سبب نزولها كما استمعت. لكن الحكم عام، في كل مسلمين يقتتلون، يجب علينا أن نصلح بينهم بالعدل والقسط. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والطائفة تطلق على الرجل الواحد وعلى الجمع الكثير. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طائفة تصدق على الرجل وحده. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني واحد، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل الواحد من أصحابه إلى جهة ما يقضي بينهم يعلمهم، كما أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فيكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث. فأرسل النبي معاذا ثم بعد ذلك أردفه بغيره، أو أرسل قبله أبا موسى ثم أرسل معاذا ثم أرسل فيما بعد عليا رضي الله عن الجميع. شاهد الكلام أنه ينبغي أو يجب على المسلمين أن يصلحوا بينهم عند التقاتل وعند النزاع. البخاري الإمام رحمه الله تعالى كان يرد على أهل البدع ويعلم الناس السنة والدين. عقد البخاري كتابه الجامع الصحيح المختصر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه أمر الدين وبيّن فيه أنه سني مأمون، وهو كذلك رحمة الله ورضوانه عليه وعلى سائر علماء المسلمين. بدأه بكتابه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف كان الوحي ينزل إلى رسول الله، فإن صدقنا بنزول الوحي وآمنا فهذا الرجل محمد بن عبد الله رسول الله حقا وصدقا، ومن لم يصدق بنزول الوحي فلا يتعنى، لأنه لم يصدق بأمر النبوة ابتداء فلا يلزمه ما يأتي من بعد ذلك. فبدأ كتابه بهذا كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى في كتابه ذكر الإيمان. فثاني أبواب صحيح البخاري أو ثاني كتب البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، وهو ينصر قضية الإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. هذا الإيمان الذي هو القول والعمل ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هو قول أهل السنة أجمعين. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. كان يرد رحمه الله تعالى على فرقتين من أهل الضلال بالأصالة وعلى سائر أهل البدع بالتبع. يرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ويرد على المرجئة الذين يزعمون أن إيمان آحاد الناس كخير الناس بل كجبريل وميكائيل، ولو كان هذا الذي يدعى أنه من المؤمنين من أفسق الفاسقين، فيقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، ويقولون لا يزيد ولا ينقص، والقرآن يرد عليهم ليزدادوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكلما سارع العبد إلى الطاعة كلما كان إيمانه في ازدياد، وكلما ابتعد عن العصيان كلما كان إيمانه في ازدياد، وكلما نقص من الطاعة كلما كان إيمانه في انتقاص، وكلما فعل العصيان كان إيمانه أيضا في انتقاص، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولكن المسلم مسلم أبد الدهر، والكافر كافر أبد الدهر، إلا إذا جاء الكافر بما يدخله في الإسلام فينتقل عن حكم الكفر إلى حكم الإيمان. وكذا المؤمن إذا جاء بما ينقض إيمانه حكم عليه بما يستحق لأنه نقض إيمانه وتحول عن الإيمان إلى الكفر. هذا هو القانون. الله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس على قسمين، إما مؤمن وإما كافر، والمؤمن كما هو على إيمانه والكافر كما هو على كفره. فإذا ما جاء هذا الكافر بالشهادتين إقرارا نطقا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان تحول من وصف الكفر إلى قول إلى الإسلام كما كان أصحاب النبي في جاهليتهم يحكم عليهم بالشرك. فإذا ما أقر أحدهم بالإيمان نطق بها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر بها ويخضع لها ويعمل بما فيها فهذا المسلم. أما الذي يرتد عن الدين ويخرج عنه لا يخرجه من الإيمان إلا ما أدخله فيه، كالذين ارتدوا على أعقابهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بحروبه المعروفة التي تسمى حروب الردة. هذا أمر تاريخي لا يختلف عليه أحد لا من المسلمين ولا حتى من غيرهم، المهم أنه باق على إسلامه. فما قال البخاري بعد هذه التقدمة؟ ذكر أن المعاصي من أمر الجاهلية وأن صاحبها لا يكفر بها إلا الشرك، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قال البخاري فسماهم المؤمنين، مع أنهم اقتتلوا ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى أن تسب مسلما هذا من الفسوق وأن تقاتله هذا من الكفر. لكن هل كل لفظة جاء فيها لفظ الكفر في نصوص القرآن والسنة هل هي تنقل صاحبها عن الإيمان إلى الكفر فيكون كالمرتدين حلال الدم يفرق بينه وبين أهله لا ميراث بينه وبين المسلمين إلى آخر ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك؟ اللهم لا، لأنهم مع اقتتالهم سماهم المسلمين، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فعلم أن هذا الكفر ليس ذاك الكفر الناقل عن الإسلام، إنما هو أمر خطير جدا لشدة قبحه، هو من أكبر الكبائر ومن عظم قبحه أنه نقل صاحبه أو أنه وسم صاحبه بهذه الوسمة الشنيعة التي قاربته من الكفر وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك، لأنه سماهم المؤمنين. فالذين يكفرون بالذنب إن اختلفوا مع آخر يقول هذا كافر، إن تعامل مع إنسان وظلمه ذاك الإنسان يقول دي أفعال المسلمين هذا من الكافرين. هذه الكلمة من أشد ما يمكن، المسلم مسلم على إسلامه بمعصيته أيما كان هو كما هو لا يخرجه عن الإسلام إلا ما أدخله فيه، كذلك الحال الكافر كافر كما هو لا ينقل عن كفره إلى الإسلام إلا إن جاء بما يدخله. قيل لوهب بن المنبه رحمه الله من التابعين أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن لابد للمفتاح من أسنان، إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. مفتاح أسنان المفتاح محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أحباب احذروا أن تتكلموا في مسلم وهو يظهر الإسلام مهما بلغت معاصيه أن تقولوا هو كافر، لأن النبي قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، وقال النبي من قال عن آخر عن مسلم عدو الله فإن لم يكن كذلك وإلا حار على قائله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، ومن قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما فقد باء بها أحدهما. لعن المسلم كقتله، يعني إذا قال إنسان لمسلم هذا ملعون أو لعنه الله فهذه الكلمة إما أن تصادف محلا قابلة وإما أن ترجع على قائلها، فإن صادفت محلا قابلا فالملعون مطرود من رحمة الله، ولا تقال كلمة اللعن على التعيين إلا لكافر يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ليؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل لسانك وإلا حار على قائله. لعن المسلم كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فقد دعا بها أحدهما، إن الله سبحانه وتعالى مع اقتتالهم سماهم المؤمنين. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسماهم المؤمنين، ولا أخوة بين مسلم وغير مسلم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاقتتال بين المسلمين من أشر الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ويحكم، أو يقول ويلكم، لا ترجعوا بعد ضلالا، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن قتل المسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث كنا أوضحناه على هذا المنبر في مرات مضت لما كنا نتكلم عن الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والعرض، والمال آخرها، وهي التي فيها الحدود. فمن اعتدى على المال إن توفرت الشروط قطعت يده حد السارق، ومن اعتدى على النسل أو العرض إما أن يكون زانيا أو قاذفا وكلاهما له حده، ومن اعتدى على النفس فالقصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ومن اعتدى على العقل فحد شارب الخمر الجلد كما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارك الدين المفارق للجماعة حده القتل، من بدل دينه فاقتلوه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مسلم ويمس بسوء، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من مشى في مساجد المسلمين أو طرقاتهم ومعه سهام أن يمسك على نصالها ألا تصيب أحدا من المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن إذاء المسلم فيقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، لا جادا ولا لاعبا. قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه، العصايا، العصا الصغيرة لعله يلقاها في الطريق، لا، إن سقطت من إنسان لا تتبعها همته. فإذا ما أخذ إنسان ليهش بها على غنم أو غيرها ثم كانت معه فلا تأخذها منه، لا تروعه بذلك، لا جادا ولا مازحا. لا يأخذ أحدكم عصا أخيه، لمتاع أخيه، لا جادا ولا مازحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعى، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني لا يشار إلى المسلم أخوك من أبيك من أمك، هذا الشقيق أنت لا تتهم في إيذائه، أنت لا تتهم قطعا إن شاء الله في إيذائه، ومع ذلك لا تشر إليه بحديدة. فإن كان هذا الذي لا تتهم في إيذائه منعت من الإشارة إليه بالحديدة، فكيف بغيره وقد تتهم في إيذائه؟ والنبي نص على الحديدة لأنها آلة القتل، أو المادة الخام التي يستخرج منها آلة القتل. فإن السيف أو السكين أو الخنجر أو الرمح أو إلى آخره كلها أساس إيذاء فيها أو أساس تصنيعها هو الحديد. فقال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعى، وإن كان أخاه لأبي وأمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة فقد أفلح وأنجح إلى آخر الحديث. وقال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني معه فسحة، معه سعة، هذه الفسحة وهذه السعة تجعل احتمالات العفو عند الله رب العالمين كثيرة جدا، إلا إن أصاب الدم الحرام، فعندها تضيق عليه مساحة العفو، تضيق هذه الفسحة ويرجع إلى الضيق، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أول ما يحسب به الصلاة وأول ما يقضى فيه في الدماء، قال العلماء لا تعارض، لأن الحقوق إما لله وإما للآدميين، ففي حق الله أول ما يحاسب عليه الصلاة، وفي حق الآدميين أول ما يقضى فيه الدماء. ويدني القاتل قاتله من العرش ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يقول سل هذا فيما قتلني. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإن سئلت الموءودة ولا ذنب لها، لأنها صبية رضيعة طفلة رضيعة، إذا سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فكيف بقاتلها الذي وأدها الذي وضعها في التراب، ما موقفه بين يدي الله رب العالمين؟ من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة يلقى الله وبين عينيه يائس من رحمة الله. أين شطر الكلمة؟ أن يقول أق ولا يقول تل. كلمة أقتل أربعة أحرف، ألف وقاف وتاء ولام. فمن أعان على قتل مسلم، من أعان على قتل مسلم من رضي بها هو قاتل. يوم القيامة جزاؤه ما استمعت في الأحاديث والمتروك وأكثر من المذكور. إن الله قال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى عن صالح النبي عليه الصلاة والسلام وقوم صالح لما طلبوا منه معجزة، فكانت الآية البينة الناقة، ناقة الله وسقياها، وقال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، فيأخذكم عذاب يوم أليم، فيأخذكم عذاب يوم قريب، ثلاث مواضع في المصحف. فعندها قتلوها. قال تعالى فتعاطى فعقر، فالذي قتلها رجل واحد اسمه قدار بن سالف، هكذا يأتي في الكتب، فتعاطى فعقر، إذ انبعث أشقاها، هذا الشقي هو قاتل الناقة. ولكن الله سبحانه وتعالى قال في سورة والشمس وضحاها فكذبوه فعقروها، فيأتي السؤال هل عقر أم عقروه؟ الجواب لا تنافي، لأن القاتل واحد والكل في الذنب سواء، لأنهم شاركوه وحرضوه ورضوا بفعله وتمالوا عليه، ولو لم يقتل هو لقتلوهم. فالراضي بالقتل قاتل، والراضي بالسرقة سارق، والراضي بالربا مرابي، والراضي بكل ذنب هو قد شارك فيه. ولذا كان الإيمان أن تنكر المنكر بيدك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.